أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قلتم حفظكم الله: تفسير سورة الإنسان. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بقوله تعالى: هل أتى على الإنسان، وهذا على ظاهره استفهام تقريري للإنسان، والإنسان هو أبو البشر آدم عليه السلام. حين من الدهر أي أزمنة من الدهر، لم يكن شيئا مذكورا أي لم يكن شيئا موجودا ولا شيئا يذكر. ثم خلقه الله وتناسلت منه ذريته، فلماذا يتكبر ويستكبر الإنسان عن عبادة الله؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان، المراد بالإنسان هنا بنو آدم، من نطفة أمشاج أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة، فكل بني آدم خلقوا من ماء الرجل وماء المرأة غير حواء فقد خلقت من ضلع آدم، وغير عيسى فإن الله تعالى خلقه من أنثى بلا ذكر، حيث أمر الله جبريل أن ينفخ في جيب درعها فدخلت فرجها فحملت بإذن الله. وأما آدم عليه السلام فخلقه الله من تراب كما هو معلوم من النصوص. ثم بين الحكمة من خلق الإنسان فقال تعالى: نبتليه أي نختبره بالتكاليف. فالإنسان مختبر ومبتلا في الدنيا، هل يعمل بالخير أو يعمل بالشر. فجعلناه سميعا بصيرا أي أعطاه الله السمع والبصر حتى يستعد للتكاليف. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل أي الطريق، والمعنى بينا له طريق الخير وطريق الشر. فالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد. ثم يكون هذا الإنسان إما شاكرا أي مؤمنا بالله، وإما كفورا أي جحودا لنعمة الله تعالى وهدايته. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ذكر الله في هذه الآية ما أعده للكافرين من الجزاء يوم القيامة، فقال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل تسلسل بها أيديهم وأرجلهم، وأغلالا تغل بها أعناقهم، وسعيرا أي نارا تسعر بهم. نسأل الله السلامة. ثم قال الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثنى الله بذكر ما أعده من الجزاء لعباده المؤمنين، فقال تعالى: إن الأبرار، وهم أصحاب اليمين أصحاب المرتبة الثانية بعد السابقين والمقربين، يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بعد السابقين المقربين الواحد. وهم أصحاب اليمين أصحاب المرتبة الثانية بعد السابقين المقربين، يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. والكافور له رائحة طيبة وفيه برودة، والأبرار تمزج لهم مزجا، وأما المقربون فيشربونها صرفا غير ممزوجة. والكافور له رائحة طيبة وفيه برودة، والأبرار تمزج لهم مزجا، وأما المقربون فيشربونها صرفا غير ممزوجة، لأن أعمال المقربين فوق أعمال الأبرار. ولهذا قال تعالى: عينا يشرب بها أي يروون بها عباد الله. والعبودية هنا العبودية الخاصة، لأن العبودية نوعان: عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة هي أن كل الناس عبيد الله، ومعبدون مربوبون مقهورون مذللون، تنفذ فيهم قدرة الله مؤمنهم وكافرهم. وعبودية خاصة وهي عبودية الاختيار، أي من يعبد الله باختياره من الرسل والأنبياء والصالحين. وقوله يفجرونها تفجيرا، يفجرونها كيف شاءوا وحيث شاءوا من أماكنهم ومنازلهم بدون تعب ومشقة، وهذا فيه كمال النعمة وتمام اللذة والراحة، نسأل الله الكريم من فضله. عباد الله، عباد الله، عباد الله، أحسن عليك، عباد الله. والعبودية هنا العبودية الخاصة، لأن العبودية نوعان، عبودية. هذه العين يشرب بها ثم زج الأبرار وتكون صرفا للمقربين السابقين، لأن الأبرار مزجوا أعمالهم بشيء ينقص مرتبتهم عن مرتبة الأبرار، فمزجت لهم كما مزجوا، فلا الجزاء من جنس العمل. والسابقون أتوا بالمرتبة العليا، وصل المرتبة العليا ولم يقصروا ولم تنقص مرتبة أعمالهم، فشربوا فكانوا يشربونها صرفا. يحتملوا أن يشرب عباد الله أنهم المقربون أو أنها تحسن المقربين والأبرار. نعم، أحسن الله إليكم. لأن العبودية نوعان، عبودية عامة. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى ويطعمون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قالوا يفجرونها تفجيرا. وقوله يفجرونها تفجيرا، يفجرونها كيف شاءوا وحيث شاءوا من أماكنهم ومنازلهم بدون تعب ومشقة، وهذا فيه كمال النعمة وتمام اللذة والراحة، نسأل الله الكريم من فضله. ثم قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما. كلام الحافظ الكثير القرطبي قال تشمل الصفين والمراد بها المقربين. نعم، كم؟ قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ذكر الله في هذه الآيات أعمال الأبرار، فقال تعالى يوفون بالنذر، والنذر أن يوجب الإنسان على نفسه عبادة لم يوجبها الله، وقد مدحهم الله على الوفاء بالنذر. وأما ابتداء النذر فقيل مكروه وقيل حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأقرب أن ابتداء النذر مكروه، لكن إذا نذر وجب عليه أن ينفذه إذا كان نذر طاعة، لقوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالوفاء به ممدوح، وهؤلاء الأبرار إذا كانوا يوفون بالنذر فالأعمال التي أوجبها الله تعالى عليهم من باب أولى أنهم يؤدونها. وقوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي يخشون من شر ذلك اليوم وهو يوم القيامة لما فيه من الأهوال والشدائد، ولهذا أعدوا العدة له، وهذا هو الخوف المحمود الذي يحمل صاحبه على فعل الطاعات وترك المحرمات. أما الذي لا يحمل صاحبه على ذلك فهذا ليس بخوف محمود. وقوله ويطعمون الطعام على حبه، الضمير يعود على الطعام، والمعنى أنهم يطعمون الطعام في حال محبتهم له. مسكينا وهو من يجد نصف الكفاية فأكثر، إلا أنه لا يجد الكفاية. والمسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير، وإذا قرن بالفقير فالفقير أشد حاجة، وهو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية. وهنا مسكين ذكر وحده فيشمل من عنده نصف الكفاية ومن ليس عنده شيء. نعم. ويتيما وهو من مات أبوه وهو دون البلوغ. وأسيرا قيل هو الأسير من أهل القبلة، وقيل كان أسراؤهم أو أسراهم أسراهم أو أسراهم، وقيل كان أسراهم يومئذ مشركين. ومن ذلك وقيل كان أسراهم وقيل كان أسراهم يومئذ مشركون. والأسير إشهاد والأسير قيل وأسيرا قيل هو الأسير من أهل القبلة، وقيل كان أسراهم كان أسراهم يومئذ مشركين. أسرى يقال أسرى وأسرى أسرى وأسرى. نعم نعم كان أسراهم وأسراهم أسراهم وأسراهم. نعم. وقيل كان أسراهم يومئذ مشركين. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى، فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغذاء. وقيل الأسير هو العبد. ثم بين تعالى أنهم يقصدون بإطعامهم وجه الله تعالى، وأنهم يقولون بلسان الحال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، أي لا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بها، ولا شكورا أي ولا ثناء بالقول، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا أي ضيقا قمطريرا أي طويلا. فهو من جهة ما يحصل فيه ضيقا عبوسا أي ضيقا قمطريرا أي طويلا. هكذا عندك عبوسا ضيقا شكال مرتب عبوسا عليكم. هكذا في تفسير الحافظ ابن كثير عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا، وعند القرطبي أحسن عليكم قال عبوسا من صفة اليوم أي يوما تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته، فالمعنى نخاف يوما ذا عبوس. وقال ابن عباس يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل منه عرق كالقطران. وعن ابن عباس العبوس الضيق والقمطرير الطويل. هذا قال مثل ما قال يوم تعبس في الوجوه من شدة الهواء، ويكون ضيقا على صاحبه، يعني كان ضيقا فسر بالمآل، إذا عبس في الوجوه ضاق على اللسان. يوم العبوس تعبس في الوجوه من شدة الهواء أحسن عليكم فيكون ضيقا، كل أحسن نجمع بين القولين أو بين الحال. يوما تعبس في الوجوه من شدة الهول فيكون ضيقا على صاحبه. نعم. قنطريرا عند القرطبي أحسن عليكم القرطبي كل يوم تعبس في الوجوه أول هو قول تعبس في الوجوه من شدة الهول، يوما تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته. نعم، شدة الهول فيكون ضيقا عبوسا، تعبس فيه الوجوه من شدة الهول فيكون ضيقا، يعني على صاحبه. نعم، صلى الله السلام على كما قال البغوي قبله تعبس فيه الوجوه. نعم، القرطبي أطال أحسن وليت مذكر أقوالا. لا لا، بس يكفي أقوال الأول معلم الأطال. نعم، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، أي تعبس فيه الوجوه من شدة الهول فيكون ضيقا قمطريرا أي طويلا. نعم، فهو من جهة ما يحصل فيه من الضيق والشدة عبوس، ومن جهة الانتشار والعموم قمطرير. وهذا وصف ليوم القيامة والبلاء والشدة التي تكون فيه، لكن الله تعالى ينجي المؤمنين من هذا البلاء والشدة، ولهذا قال تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة، أي حسنا في وجوههم، وسرورا أي في قلوبهم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، حيث صبروا على طاعة الله حتى أدوها، وصبروا عن محارم الله حتى تركوها، وصبروا على أقدار الله المؤلمة فلم يسخطوها. وفي هذا دليل على أن الأعمال سبب في دخول الجنة، لكن دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله، فالأعمال سبب لنيل هذه الرحمة، فمن جاء بالسبب نالته الرحمة، ومن لم يأتي به لم تنله الرحمة. ثم قال الله تعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. متكئين فيها على الأرائك أي السرر من الدر والياقوت، لا يرون فيها أي في الجنة شمسا أي حرا، ولا زمهريرا أي بردا شديدا، بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل بحيث تلتذ به الأجساد ولا تتألم من حر ولا برد. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي أن قطوف أشجار الجنة مذللة لأهل الجنة يقطفونها كيف شاءوا، إن شاءوا قائمين أو قاعدين أو ماشين أو مضطجعين، يقرب إليهم الغصن ويذلل لهم. ويطاف عليهم بآنية من فضة للطعام، وأكواب للشراب، كانت قوارير، قوارير من فضة، فهي من فضة ومع ذلك شفافة، فاجتمع فيها بياض الفضة وصفاء الزجاج، فأصبحت بيضاء صافية شفافة جميلة. قدروها تقديرا أي على قدر الحاجة، فلا ينقص عن حاجتهم ولا يزيد فيراق. وهذا في الشراب، وليس ببعيد أن يكون الطعام كذلك مقدرا على حسب الحاجة. ويسقون فيها كأسا من الخمر كان مزاجها زنجبيلا، فالخمر تمزج بالزنجبيل، وهي خمرة طيبة لذيذة لا تصدع الرأس ولا تغتال العقول، ورائحتها طيبة وليست كخمر الدنيا. لا تصدع الرؤوس ولا تستعنقل، أو لا تصدع الرأس ولا تغتال العقل، يعني إما يجمع أو يفرد. نعم، لا تصدع الرأس ولا تغتال العقل ورائحتها طيبة وليست كخمر الدنيا. عينا فيها تسمى سلسبيلا سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. ويطوف عليهم أي لخدمتهم ولدان مخلدون أي لا تزيد أعمارهم ولا تتغير. وهذا مناسب للخدمة لأن خدمة الصغير ليست كخدمة الكبير. إذا رأيتهم حسبتهم أي ظننتهم لخلاف الخلل في الدنيا، فإن الخالد قد يكبر يكبر ثم وتتقدم به السن فيشق عليه العمل، وكذلك صاحبه سيده صاحب العمل أيضا يشق عليها أن يكلفه مرات متتابعة. أما ولدان في الجنة فهم أعمارهم باقية وأجسامهم على حالها لا تتغير. وإذا رأيتهم حسبتهم أي ظننتهم لؤلؤا منثورا أي في انتشارهم وتفرقهم وقضاء حوائج سادتهم. وإذا كان هذا وصف الخدم فكيف بالمخدوم؟ يعني الخدم كأنهم لؤلؤ منثور، هذا الخادم هو المخدوم أعظم وأعظم. نعم لا شك أنه أعلى وأعلى. فهؤلاء الولدان قيل خلقهم الله في الجنة، وقيل إنهم أطفال المشركين، وهذا يحتاج إلى دليل. وإذا رأيت ثم أي وإذا رأيت هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا، ولهذا ثبت أن آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. وإذا رأيت ثم وإذا رأيت ثم أي وإذا رأيت هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا، ولهذا ثبت أن آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها يقال له إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. نعم وقالك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، ثم قيل له بعد ذلك قيل له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال نعم، قال الله لك ذلك. ثم جاء بعده ومثله ومثله ومثله خمس مرات جاء في الحديث، فيكون له آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة له مثل ملك ملوك الدنيا 50 مرة، وله مع ذلك ما اشتهى نفسه ولا لذت عينه. ويكون آمن أيضا ملوك الدنيا، ما هم ليسوا آمنين لا من الأمراض ولا من الأسقام ولا من الزوال، وهذا آمن من الأسقام والأمراض والزوال وله مثل ملك الدنيا 50 مرة. هنا فيه انتكيش تقرأ العبارة عندك. ولهذا ثبت أن آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها يقال له إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فكيف بأصحاب الدرجات العليا من يقال له إن لك مثل ملك ملوك الدنيا مثل ملك ملوك الدنيا وعشرة أمثال. ثم قيل له ولك مثل ذلك ومثله ومثله ومثله، فيكون له مثل ملك ملوك الدنيا 50 مرة. هذا ثابت الصحيح. نعم أحسن عليكم، لكن قد يخفى. نعم. فكيف بأصحاب الدرجات العليا من الجنة؟ نعم. إضافة ولا يكفي التسجيل، فيكون آخر شيء فيكون له مثل ملك ملوك الدنيا 50 مرة. فيكون له مثل ملك من ملوك الدنيا 50 مرة. نعم. فكيف بأصحاب الدرجات العليا من الجنة؟ صلى الله عليه وسلم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق أي لباس أهل الجن، لباس أهل الجنة فيها السندس وهو رقيق الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم، والاستبرق غليظ الحرير وهو ما فيه بريق ولمعان وهو مما يلي الظاهر، وحلوا أساور من فضة، وهذه صفة الأبرار. وأما المقربون فكما قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يعني الأبرار يحلون أساور من فضة، والمقربون يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. نعم، وهذه إيش؟ حسن الله عليكم. وهذه صفة الأبرار. نعم. وأما المقربون فكما قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. نعم، يعني المقربون من ذهب ولؤلؤ، والأبرار دونهم من فضة. نعم، أحسن الله عليكم. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرجيئة. إن وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائل الأخلاق الرديئة. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يقال لهم ذلك تكريما لهم وإحسانا إليهم، فهم ينعمون وأيضا يثنى عليهم ويمدحون، والفضل كله من الله. يقال لهم ذلك تكريما لهم وإحسانا إليهم، فهم ينعمون وأيضا يثنى عليهم ويمدحون. نسأل الله كرم الله، صلى الله عليه وسلم من الجنة المقربين. نعم. والفضل كله من الله، فهو الذي وفقهم وهو الذي هداهم وهو الذي ألهمهم للعمل الصالح وهو الذي أثابهم وجزاهم سبحانه وتعالى وجازاهم. نعم، وجزاهم. نعم، أحسن الله إليك. أو وجزاهم ما في. نعم، أحسن الله إليكم. في نعم، والفضل إيش؟ والفضل كله. أحسن الله إليكم. والفضل كله من الله، فهو الذي وفقهم وهو الذي هداهم وهو الذي ألهمهم للعمل الصالح وهو الذي أثابهم وجزاهم. نعم، ومن ذلك الثناء عليهم جزاء. نعم، يدخل فيه. أحسن الله إليكم. الأساور من ذهب ذكرت في سورة الكهف وسورة الحج، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم، لم تقيد بالمقربين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات تشمل إيه؟ تشمل الأبرار. لكن لما جاء في وصف الأبرار أنهم وساروا في الله، ولما أن أولئك هم السابقون المقربون. نعم، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نعم، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قلتم أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد. قد يقال إنهم كما طهروا بواطنهم الحقد والحسد في الدنيا، جزاهم الله بشراب طهور طهر باطنهم وظاهرهم. نعم، نحسن لكم. أقول البغوي يعني ذكر قال قيل طاهرا من الأقذار والأقذاء لم تدنسه الأيدي والأرجل كخمر الدنيا، ثم ذكر في آخر مقولته يعني هل يعني يقال أول شيء الشراب الطهور هو حاله ثم ما يؤول إليه المآل، أن يكتفى بهذا فقط. نعم، البغوي قال أحسن الله إليكم قيل طاهرا من الأقذار والأقذاء لم تدنسه الأيدي والأرجل كخمر الدنيا. وقال أبو قلاب وإبراهيم إنه لا يصير بولا نجسا، ولكنه يصير رشحا في أبدانهم ريحه كريح المسك، وذلك أنهم يؤتون بالطعام فيأكلون، فإذا كان آخر أو آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور فيشربون فتطهر بطونهم ويصير ما أكلوا رشحا يخرج من جلودهم ريحا أطيب من المسك. نقول أيضا قد يقال أنه شراب طهورا أنه طهر بواطنهم كما طهروا أنفسهم في الدنيا من الحقد والحسد والحسد والغل يكون جزاء من جنس العمل. هذا الشرع إلى أحد من المفسرين يعني هذا يكون جزاء الجزاء من جنس العمل شرابا طهورا طهر بواطنهم حسيا كما طهروا بواطنهم من الحقد والحسد معنويا في الدنيا فالجزاء من جنس العمل. هذا القرطبي في آخر هذا ذكر شيء من هذا يعني يكون من باب الجزاء. نعم. يعني الجزاء من جنس العمل كما دلت على ذلك النصوص يكون جزاء لهم كما طهروا بواطنهم في الدنيا حسا أو معنويا طهر الله بواطنهم في الآخرة حسا. نعم. ها؟ نعم نعم نعم نعم في وجدت شيء كلام في يعني في مقارنة بين الغل والحقد والحسد وبين طهور في ولا في أبي حيان ولا غيره غير شيء وجدت. نعم نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يمتن الله تعالى على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن العظيم عليه الذي فيه السعادة والهدى والنور، فيقول تعالى إنا نحن بالجمع للتعظيم، فالله تعالى يعظم نفسه نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وهذه من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده، فإرسال الرسل وإنزال الكتب من أعظم النعم لأن فيها هداية للناس وتوجيها لهم إلى طريق السعادة وطريق الهدى. وقوله فاصبر لحكم ربك وفيه الرد على وفيه أن القرآن منزل غير مخلوق في الرد على الأشاعرة والمعتزلة، فالمعتزلة يقول أنه مخلوق والأشاعرة يقولون إن المنزل إنما هو اللفظ دون المعنى. نعم أحسن عليك. وقوله فاصبر لحكم ربك كما أعطاك الله تعالى هذا القرآن وأنزله عليك وأنزل عليك هذه النعمة العظيمة، فاصبر على قضاء الله وقدره وعلى ما يصيبك من الشدة ومن تكذيب قومك لك، فالعاقبة الحسنة والحميدة لك، واصبر على الأوامر وعلى ترك النواهي، ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ولا تطع هؤلاء الكفار الذين يريدون أن يصدوك عن سبيل الله، فإنهم بين فاجر في فعله وجاحد في قلبه لما أنزل الله عليك. فإنهم بين فاجر في فعله وهو الآثم. نعم وهو الآثم. أحسن عليك. فإنهم بين فاجر في فعله وهو الآثم وجاحد في قلبه وهو الكفور لما أنزل الله عليك. فالآثم هو الفاجر في أفعاله السيئة والقبيحة، والجحود هو المنكر لنعمة الله تعالى وتوحيده ولما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة. نعم. والجحود هو المنكر أو والكفور حتى يطابق لفظ الآية. احنا كنا وعادها مرة ثانية قالوا الكفور هو الجحود ثم قال والجحود نعم فاستفسر نعم والجحود هو المنكر لنعمة الله تعالى وتوحيده ولما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة وقوله واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا أي في أول النهار وآخره ومن ذلك الذكر في الصباح وفي المساء وقوله ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا أي أعبد الله تعالى على الركوع والسجود كما قال أي أعبد الله أي أعبد الله تعالى على الركوع والسجود كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا واذكر اسم ربك وتواصيل ومن الليل فاسجد له وقوله ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا أي اعبد الله تعالى على الركوع والسجود اعبد الله بالتهجد اعبد الله بقيام الليل مشتمل على الركوع والسجود من الليل فتهجد به تهجد شامل الصلاة كلها خاصة بالركوع والسجود لا لا لا اعبد الله بالتهجد بقيام الليل اعبد الله بقيام الليل بالتهجد بقيام الليل نعم بقيام الليل ما يحتاج الركوع والسجود داخل التهجد احسن الله عليكم أي اعبد الله تعالى بقيام الليل كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اعبد الله تعالى بالتهجد بالليل اعبد الله بالتهجد بالليل نعم أو بقيام الليل نعم أي اعبد الله تعالى بالتهجد بالليل أو بقيام الليل بقيام الليل نعم كما قال تعالى بالتهجد بقيام الليل نعم أي اعبد الله تعالى بالتهجد بقيام الليل كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا والعبادات من أسباب محبة الله عز وجل ورضاه على العبد بعد توحيده والإيمان به ورضاه عن العبد والعبادات من أسباب محبة الله عز وجل ورضاه عن العبد بعد توحيده والإيمان به إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا أي الدنيا لا بس لكن نقول إن هذا في الدنيا أنهم جهدوا أنفسهم فأزالوا الغل والحقد الحدث في الدنيا فجزاهم الله بأن سقاهم الشراب الطهور الذي أزالها في الآخرة نعم نعم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إن هؤلاء يحبون العاجلة أي الدنيا والمعنى أن الكفار يفضلونها على الآخرة لأنهم لا يرجون لقاء الله عز وجل يفضلونها ويؤثرونها على الآخرة والمعنى أن الكفار يفضلونها ويؤثرونها على الآخرة لأنهم لا يرضون لقاء الله عز وجل ولا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم في الركون إلى الدنيا والانصباب إليها والإقبال عليها وإيثارها على الآخرة ولكن يتمتع في هذه الدنيا ويأخذ منها ما يكون معينا له على الآخرة من غير ركون إليها. هذا الموفق صلى الله عليه وسلم، نسأل الله التوفيق. نعم. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، أي ويتركون وراءهم يوما ثقيلا وهو يوم القيامة شديد الأهوال. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي أحكمنا خلقهم وقويناه. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، قيل إذا شئنا أعدناهم خلقا جديدا بالبعث كما خلقناهم أول مرة، فاستدل بالبداءة على البعث. وقيل إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم وأمثالهم، وأكثر المفسرين على هذا المعنى. هذا المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني. نعم، هو الأخير. وأكثر المفسرين على هذا المعنى الثاني، يعني أهلكناهم وأبدلناهم بغيرهم. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن هذه، أي السورة، تذكرة، والقرآن كله تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا للوصول إلى ربه بالعمل الصالح. وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيه إثبات المشيئة لله وإثبات المشيئة للعبد، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، فلا يقدر الإنسان على فعل شيء إلا إذا قدره الله عليه، وهذا عام في كل شيء. إلا إذا أقدره الله عليه. نعم، صلى الله عليه. فلا يقدر الإنسان على فعل شيء إلا إذا أقدره الله عليه، وهذا عام في كل شيء. وقوله إن الله كان عليما حكيما، فيه إثبات العلم والحكمة لله عز وجل، وإثبات اسم الله العليم والحكيم. وقوله يدخل من يشاء في رحمته، أي من شاء الله هداه ووفقه للهداية وأدخله في رحمته، وله الفضل على من هداه ووفقه. ومن شاء خذله، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة في ذلك. وقوله والظالمين أعد لهم عذابا أليما، وأعظم الظلم الكفر بالله عز وجل. والله أعد النار للظالمين الكفرة عذابا سرمدا، أما الظالم الذي ظلمه دون الكفر فهذا على خطر من دخول النار، وإذا دخلها فإنه يعذب بقدر معاصيه، ثم يخرج منها إلى الجنة بتوحيده. ثم يخرج منها إلى الجنة بتوحيده وإيمانه وإسلامه. أحسن الله عليكم. وإذا دخلها فإنه يعذب، أو يقال وإن دخلها فإنه يعذب. فهذا على خطر من دخول النار. وإذا دخلها فإنه يعذب، لأنهم قالوا إن إذا تدل على الوقوع، وإن تدل على الاحتمال. ما أشوف يعني فرق بينها. إذا تدل على الوقوع، ما شوف يراجع الفرق، لكن ما فرق سب. النهي بالصلاة فقط، والذكر من جالس بدون صلاة، تقرأ القرآن، تذكر الله، تسبح، تذهب أذكار الصباح والمساء، ما فيه منافات، المنع عن الصلاة فقط. لا ما تصلي، لا ما تصلي، لكن تذكر الله بكرة الواصلة، تسبح وتهلل وتكبر وتذكر أذكار الصباح والمساء. لا لا مو بعد المغرب، بذكر بكرة الواصلة. الأصل أن بكرة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والأصيل من بعد صلاة العصر إلى الغروب، قد يمتد. المنهى عنه من بعد العصر وبعد الظهر من العصر، أما بعد المغرب وقبل العصر هذا ما نهي عنه. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير سورة المرسلات. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بالقسم بهذه الأشياء، وفي معناها قولان لأهل العلم، قيل إنها الملائكة وقيل إنها الرياح. وأيا كان معناها فالمراد أن الله تعالى أقسم بها، وهو تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهو تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته الدالة على قدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى. وجواب القسم قوله تعالى إنما توعدون لواقع، أي إنما توعدون به من البعث والجزاء والحساب واقع لا محالة. ما في كلام على عرفة العاصفة عصفة. ما تكلم شيء. ما تكلم شيء. شو مطول في تفسير لها؟ فسر كلمات عرفة والعاصفات، سواء كان الرياح والملائكة، لكن تسميتها بالمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات. البغوي يعني تفسير مطول في شيء لا ولا ما في عندنا، يحتاج إلى بحث. طيب شوف الكلمات الآن عندك في البغوي. نعم فسرها. نعم مرسلات عرفة. قال الإمام البغوي رحمه الله والمرسلات عرفة يعني الرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس، وقيل عرفا أي كثيرا تقود العرب الناس إلى فلان عرف واحد إذا توجهوا إليه فأكثروا. هذا معنى مجاهد وقتادة. أنا أقول إذا خلق المرسل عرفة أي متتابعة عندك، والمرسلات سواء الرياح أو الملائكة، المرسل عرفة إيش أي متتابعة. نعم يعني نعم أرسلت متتابعة كعرف الفرس. نعم إذا نقول هذا، نقول في التفسير نقول عرفة أي متتابعة كعرف الفرس. نعم أحسن الله. طيب إذن عرفة متتابعة كعرف الفرس سواء كانت الرياح أو الملائكة. نعم إيش بعده؟ أحسن الله إليك. والعاصفات. فالعاصفات عصفة يعني الرياح الشديدة الهبوب. والناشرات نشرا يعني الرياح الشديدة الهبوب أو الملائكة. لعل هذا شيخنا يضيفونه هم بالتسجيل في الطبعة. نعم تقرأه ما خلص. نعم لأني تحتاج والعاصفات والناشرات. نعم فالعاصفات عصفة يعني الرياح الشديدة الهبوب. نعم أو الملائكة يضاف. نعم بعد والناشرات نشرا يعني الرياح اللينة. وقال الحسن هي الرياح التي يرسلها الله بشرا بين يدي رحمته، وقيل هي الرياح التي تنشر السحاب وتأتي بالمطر، وقال مقاتل هم الملائكة ينشرون الكتب. نعم، الرياح والسحاب التي تنشر الملائكة تنشر السحاب أو الملائكة التي تنشر الكتب. نعم. قوله فالفارقات فرقا، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك، يعني الملائكة تأتي بما يفرق بين الحق والباطل. وقال قتادة والحسن هي أي القرآن، هي الملائكة، هي الملائكة التي تأتي بما يفرق بين الحق والباطل أو الرياح كما سبق. قد يكون الفارقات هذين فيها قول واحد وهو الملائكة. نعم، الملائكة التي تفرق تأتي بما يفرق بين الحق والباطل. قال أي القرآن يفرق بين الحلال والحرام. وروي عن مجاهد قال هي الرياح تفرق السحاب وتبدده. لا يكفي بس الفارقات، بعد هم وقيات فالملقيات ذكرى، يعني ملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياء. نعم، خاصة فيها الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياء، والفارقات الملائكة المفرق من الحق والباطل اقتصر على هذا. نعم، صلى الله عليه. إنما توعدون الواقع. يعني ينقل الكلمة هذه الجمل في تفسير عرفة الناشرات والفارقات. نعم، قوله تعالى إنما توعدون لواقع، أي إنما توعدون به من البعث والجزاء والحساب واقع لا محالة. وقال تعالى فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآيات ما يكون في يوم القيامة من الأهوال، فقال تعالى فإذا النجوم طمست، أي طمس نورها بعد أن كانت تتقد، وإذا السماء فرجت كقوله تعالى إذا السماء انشقت، فالمعنى واحد. هذا في يوم القيامة تنشق ويخرب هذا الكون لخروجه من التوحيد والإيمان، تنشق السماء، تنكدر النجوم، وتفجر البحار وتسجر. نعم، وتسير الجبال سيرا، تكون كالأهل المنفوش. نعم، وقوله تعالى وإذا الجبال نسفت، فصارت هباء وسيرت من مكانها، وإذا الرسل أقتت، أي جمعت، وقيل أجلت. وقيل أجلت. نعم. لأي يوم أجلت، أي أخرت إلى يوم القيامة، جمعت لوقتها يوم القيامة، والوقت الأجل الذي يكون عنده الشيء المؤاخذ إليه. لأي يوم أجلت، أي أخرت إلى يوم القيامة، جمعت لوقتها يوم القيامة، والوقت الأجل الذي يكون عنده الشيء المؤاخذ إليه. مؤاخذ إليه. نعم، ومعلمينها بعلامة على أنه والوقت إيش؟ والوقت الأجل الذي يكون عنده الشيء المؤاخذ. كتب الكاتب هنا أي الوقت اللي علّه قد تحتمل أن الوقت يؤاخذ عليه بالحساب مؤخر أو المؤخر. مؤجل. شوف يمكن الكلمة موجودة في عند الحافظ أو عند الباوش أو عند الطبي. والوقت الأجل المؤخر أو يحتمل المؤخر به. قال البغوي قال أي أخرت وضرب الأجل لجمعهم فعجت العباد من ذلك اليوم فعجب العباد من ذلك اليوم. إيش المؤخر؟ هو المؤخر. قال لأي يوم أجلت أي أخرت وضرب الأجل لجمعهم فعجب العباد من ذلك اليوم. فالمعنى جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينها وبين الأمم. قبلها أخرت إلى يوم القيامة جمعت لوقتها يوم القيامة، والوقت الأجل الذي يكون عنده الشيء المؤاخذ أو المؤخر. مؤخر يؤخر يكون هو النهاية. نعم. والوقت الأجل الذي يكون عنده الشيء المؤخر إليه. نعم. فالمعنى جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينها وبين الأمم. ولهذا قال تعالى ليوم الفصل سمي بيوم الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين الخلائق ويحكم بينهم. وما أدراك ما يوم الفصل؟ تعظيم وتفخيم لشأنه. ويل يومئذ للمكذبين، شدة العذاب والهلاك للمكذبين بهذا اليوم. قال تعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. قوله تعالى ألم نهلك الأولين أي الذين كذبوا الرسل ثم نتبعهم الآخرين أي أشباههم وأمثالهم من المكذبين. وهذا استفهام تقريري لأنه معلوم. كذلك نفعل بالمجرمين أي كل مشترك في الإجرام من أولهم إلى آخرهم. فالله تعالى يفعل بالآخرين كما فعل بالأولين لأن إجرامهم واحد. يعني كل مشترك في الإجرام من أولهم إلى آخرهم. كل طيب. فالله تعالى يفعل بالآخرين كما فعل بالأولين لأن إجرامهم واحد. ويل يومئذ للمكذبين. ويل ويل شيخنا هو أنتم ذكرتموها في أول فما أعد التفسير مرة أخرى. قلتم ويل المكذبين شدة العذاب والهلاك للمكذبين بهذا اليوم، فما أعد تفسيرها مرة أخرى. نعم. شدة العذاب والهلاك. نعم. لا قيل قال بعض السلف هذا جهل مصح شدة العذاب والهلاك. نعم. ويل يومئذ للمكذبين أي شدة العذاب والهلاك للمكذبين بهذا اليوم. قال تعالى ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين أي ضعيف، وهو ماء الرجل وماء المرأة. وهذا استفهام تقرير. فجعلناه في قرار مكين وهو الرحم إلى قدر معلوم وهو مدة بقائه في الرحم، وهي 6 أشهر أو 9 أشهر كما هو الغالب. فقدرنا قدر الله تعالى أن ينتقل الجنين من طور إلى طور ثم يخرج من بطن أمه إلى هذه الدنيا فنعم القادرون. يمدح سبحانه وتعالى نفسه على قدرته وأنه على كل شيء قدير ويل يومئذ للمكذبين أي شدة العذاب والهلاك لمن كانت هذه حاله، يرى عظمة الخالق وعظمة المخلوقات ويستمر على تكذيبه وعناده. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء أي على ظهرها، وأمواتا أي في بطنها، وجعلنا فيها رواسي شامخات. كفاتا كفاتا ما فسرت، شوف كلمة كفاتا قال البغوي وعاء. وعاء نعم، ومعنى الكفت الضم والجمع، قال كفت الشيء إذا كفت الشيء وعاء، وما الكف الضم والجمع، بس يقتصر على هذا. في قرطبي أو الحافظ شكال كفاته قال ابن كثير أحسن عليكم قال كفاتا أحياء وأمواتا، قال ابن عباس كفاتا كنا، وقال مجاهد يكفت الميت فلا يرى منه شيء، وقال الشعبي بطنها لأمواتكم. لا بس مثل ما قال طاول كفاتا وعاء، والكفت الجمع وإيش الضم والجمع. الضم والجمع بس مشي. ألم نجعل الأرض كفاتا أي وعاء، والكفت الضم والجمع، أحياء أي على ظهرها، وأمواتا أي في بطنها، وجعلنا فيها رواسي شامخات لئلا تميد وتضطرب، وأسقيناكم ماء فراتا أي عذبا زلالا. ويل يومئذ للمكذبين، شدة العذاب والهلاك للمكذبين بهذا اليوم. نعم ما له واحد، يوم الدين واحد ما يتغير، فمن كذب به وله الويل. نعم المكذب يوم الويل، ويل المكذب سواء سبق هنا أو سبق، الويل مخصص للمكذبين. نعم. قال تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. يبين الله تعالى أنه يقال لهؤلاء المكذبين يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، أي أن لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان فإنه يتفرع عنه. انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون الله إليكم، وهي النار. نعم شيخنا، انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون، ما وهي النار. نعم مكذبون بالجنة والنار. نعم أو العذاب، هو العذاب في النار به. نعم هو العذاب في النار. نعم العذاب به في النار. نعم. ما كنتم به يكذبون بالعذاب. نعم. قوله تعالى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون وهو العذاب بالنار. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب أي أن لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان فإنه يتفرع منه ثلاث شعب يتفرع عنه ثلاث شعب لا ظليل أي أن ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسه أي أن ظل النار أي أن ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل هو في نفسه لا ظليل في نفسه في نفسه لا ظليل في نفسه شلية. لا ظليل في نفسه كما قالت أي أن ظل الدخان المقابل للهب لا ظليل في نفسه ولا يغني من اللهب أي ولا يقيهم حر اللهب ثم بين سبحانه وصف شرر النار فقال تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر أي كالإبل السود أو إن شررها أي إن شرر النار كالإبل إن شرر النار ترمي بها أي إن شرر النار ترمي بها كالإبل السود. أي إن شرار النار التي ترمي بها كالإبل السود أو كقطع النحاس أو كحبال السفن ويل يومئذ للمكذبين كحبال السفن كالإبل السود أو النحاس أو كحبال السفن رأسه يكون حديد يكون كأنه سمى جماله يعني جماله السفن أو النحاس أو الإبل. ويل يومئذ للمكذبين شدة العذاب والهلاك للمكذبين بهذا اليوم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون أي لا يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون أي لا يؤذن لهم فيه ليعتذروا بل قد قامت عليهم الحجة. وهذا يكون في مشهد من مشاهد القيامة لأن مشاهد القيامة متعددة ففي بعض المشاهد والأوقات والحالات لا ينطقون ويختم على أفواههم وفي البعض الآخر ينطقون وينكرون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين. وهذا هو الجمع بين الآيات. بعض الناس يقول جاء ابن عباس فقال إن أشكى عليه بعض الآيات في آية لا ينطقون وفي آية يتكلمون ويكذبون. قال ابن أخي إن مشاهد القيامة متعددة لا اختلاف في القرآن في مشهد يختم على أفواههم ولا ينطقون وفي مشهد آخر يتكلمون ويكذبون. نعم. وفي البعض الآخر ينطقون وينكرون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين رجاء المغفرة فإذا رأوا المغفرة لأهل التوحيد رجوا ذلك فقالوا هذا لكن لا حيلة لمن مات على الشرك. ويل يومئذ للمكذبين لا حيلة لمن مات على الشرك في خلاصه ونجاته. نعم. لكن لا حيلة لمن مات على الشرك في خلاصه ونجاته. ويل يومئذ للمكذبين. شدة العذاب والهلاك للمكذبين بهذا اليوم. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. قوله تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، أي أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد. فإن كان لكم كيد فكيدون، أي إن كان لكم حيلة في الخلاص فافعلوها، لكنهم لا يستطيعون. وهذا فيه بيان شدة الهول، وأن العباد لا مفر لهم من الله إلا إليه، ولا نجاة إلا لمن نجاه الله، وهم في قبضة الله عز وجل. ويل يومئذ للمكذبين. كلام قصبي كلكم كيد فكيدون قل فكيدوني كيد فكيدون كلمة كيد قل فكيدون فإن كان لكم كيد أي حيلة في الخلاص من الهلاك فكيدون، أي فاحتالوا لأنفسكم وقاووني ولن تجدوا ذلك. وإيش وقا؟ وقاووني. ها؟ قاووني. بالراء؟ لا ووين أحسن. قاووني. قاووني. وقاووني ولن تجدوا ذلك. وقيل أي فإن كان لكم كيد أي قدرتم على حرب فكيدوني أي حاربوني. كذا روى الضحاك عن ابن عباس قال يريد كنتم في الدنيا تحاربون محمدا صلى الله عليه وسلم وتحاربونني فاليوم حاربوني. هذا ايش القرطبي؟ نعم. والبغوي نقل قول مقاتل فقط، إن كانت لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم. لا يضاف عليه كلام فضي. وقاووني وقاووني وقاووني ايش؟ وقاووني ولن تجدوا ذلك. نعم صافي. وقاووني ولن تجدوا ذلك إن كان لهم في الخلاص. ايش بعدها في الخلاص؟ ايش بعدها عندك؟ كانت وحيدة في الخلاص. تفسيركم إيه؟ فإن كان لكم في الخلاص ايش؟ أحسن الله إليكم. أي إن كان لكم حيلة في الخلاص فافعلوها. نعم. وقاووني ولن تجدوا ذلك. نعم. لكنهم لا يستطيعون. ها؟ لكنهم لا يستطيعون. أنا أضفت هذه بعد فافعلوها. وقاووني ولن تجدوا ذلك ولكنهم لا يستطيعون. لا لا ما أحتاج لا تجد. نعم فقط وقاووني ولن تجدوا ذلك. نعم. نعم. نعم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. ذكر الله تعالى في هذه الآيات ثواب المتقين وجزاءهم، فقال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون، بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل يحموم. وفواكه مما يشتهون. ما ذكرت أي ظلال الأشجار وإيش؟ لا بفسر الظلال. ما بفسر. المتقين في ظلال وعيون. في ظلال الأشجار. وعيون تجري كما ذكر المفسرون عندك ظلال، بعدها يأتي بخلاف الأشقياء فإنهم لا ظليل. نعم إنهم في النار لا ظليل. نعم. قال البغوي قال جمع ظل أي في ظلال الشجر، وعيون الماء. نعم في ظلال الأشجار وعيون المياه بخلاف الأشقياء الذين هم في لا ظليل. الذين هم في الظليل. نعم كما العبارة عندك. فقال تعالى: إن المتقين في ظلال، أي في ظلال الأشجار وعيون الماء، بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل اليحموم. وفواكه مما يشتهون، أي ومن سائر أنواع الثمار التي تشتهي أنفسهم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يقال لهم ذلك على سبيل التكريم والإحسان إليهم. إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل، ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا، أي مدة قليلة قريبة قصيرة، إنكم مجرمون. وهذا كلوا وتمتعوا قليلا، أي مدة قليلة قريبة قصيرة. كلوا أيها المكذبون أو الكفار، مدة قليلة. نعم إنكم مجرمون أيها الكفار وأيها أيها المكذبون أيها المكذبون. نعم إنكم مجرمون، وهذا خطاب للمكذبين بيوم الدين. نعم وأمرهم أمر تهديد ووعيد، أو أمرهم أمر تهديد ووعيد. كلهم ماشي. ويل يومئذ للمكذبين، أمرهم أمر تهديد ووعيد. نعم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فيه قولان. القول الأول أن هذا في الدنيا، أو إن هذا في الدنيا، والمعنى أنهم إذا قيل لهم في الدنيا صلوا مع المصلين استكبروا وامتنعوا. والقول الثاني إنه في يوم القيامة، وأنه إذا سجد المؤمنون يوم القيامة عند رؤية الله عز وجل، وأراد المنافقون أن يسجدوا، فإنهم يمنعون من السجود، ويكون ظهر الواحد منهم كطبقة واحدة. ويل يومئذ. ولا منع من شمل الآية للأمرين، أقول آية والآية محتملة للأمرين معا، أو تشمل الأمرين معا، هذا وهذا حاصل. في الدنيا لا يركعون ولا يسجدون، وفي الآخرة يمنعون. نعم ولا مانع من شمول الآية للأمرين، ولا مانع من شمول الآية للأمرين. نعم عام، كل من امتنع من الصلاة يشملنا. ويكون ظهر الواحد منهم. قوله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون، أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن وهو خير الكلام وأفضل الكلام، فبأي كلام وحديث يؤمنون بعده. والمعنى أنهم مستمرون على عنادهم وكفرهم وعدم إيمانهم، والمعنى أنهم مستمرون على كفرهم وعنادهم وعدم إيمانهم. نسأل الله السلامة والعافية. فبأي كلام وحديث يؤمنون بعده، والمعنى أنهم مستمرون على كفرهم وعنادهم وعدم إيمانهم. بارك وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع الهدى. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. مسألة الفرق بين إذا وإن. قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن: ومما ضمن معنى الشرط إذا وهي كإن ويفترقان في أن إن تستعمل في المحتمل المشكوك فيه، ولهذا يقبح إن احمر البسر كان كذا، وإن انتصف النهار آتك، وتكون إذا للجزم فوقوعه إما تحقيقا نحو إذا طلعت الشمس. يعني يفترقان ويتفقان، ودم استفقان الحمد لله. اشترى هناك حبال السفن أو النحاس أو الإبل السود. نعم كالقصر شو يعني بشرى يعني كالقصر يعني يعني القصر يعني كالقصر البناء. قال بفتح الصاد أي أعناق النخل، والقصة العنق وجمعها قصر وقصرات. بس نعم هذا كذا عند البغوي. لا غيره صلى الله عليه وسلم. عند الحافظ الكثير قال يتطاير الشرر من لهبها كالقصر، قال ابن مسعود كالحصون، وقال ابن عباس وقتاده ومجاهد ومالك عن زيد بن أسلم وغيرهم يعني أصول الشجر. نقول كالحصون كالقصر كالحصون أو أصول الشجر ضعف كالحصون أو أصول الشجر كالحصون أو أصول الشجر. وعاء للناس هي أقوى كثيرة، لكن نختار هذا وعاء. على كل حال هذا قول وهذا قول، هذا قول، لكن الأولى مثل ما سبق أنه وعاء. وفق الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.